Whoa! إله إلا الله لا إله إلا هو لا وَيَنْ ذلك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وآله الأطهار. أحسنتم.